الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله هذه الوجوه النيرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتدارس مباحث ودروس علوم القرآن، وتحدثنا مؤخرا بفضله ومنه وكرمه عن حفظ القرآن وجمعه، وتحدثنا عن الجمع الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجمع الثاني الذي كان في عهد أبي بكر الصديق، وعن الجمع الثالث الذي كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ليصل إلينا القرآن مرتبا كاملا بفضله ومنه وكرمه. وسنتعرض لجمال حفظ هذا القرآن، وقد أخذنا بداية هذا الأمر وكيف وصلنا القرآن كابرا عن كابر. تعرضنا لحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه، فلم تعلم منه الشياطين شيئا ولم تسترق منه شيئا من السماء. زد على ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظه وحرص الصحابة على حفظه. ثالثا، ما مر معنا من كيفية كتابته والدقة المتناهية والتحري الدقيق في حفظ أو في تدوين وكتابة المصحف كما مر معنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لنصل بعد ذلك إن شاء الله لنتحدث عن تواتر القرآن وكيف وصل إلينا، وأن أمة الإسلام هي أمة الإسناد، ولولا الإسناد كما قال الحافظ المجتهد عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم، يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أي واحد يقول أي كلام. لولا الإسناد، وهي سلسلة الرواة سيأتي معنا إن شاء الله، لولا هذا الإسناد، يعني الشيء الذي توثق به كل معلومة كل خبر كل شيء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولاختلط الأمر كما اختلط على الذين من قبلنا، أخبار وكذب على الأنبياء وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن علمنا أيها الأحبة الكرام كيف جمع القرآن، لنأخذ بعد ذلك ترتيب القرآن، ترتيب الآيات في السور، ترتيب المبحث الأول الذي سنأخذه في مبحث ترتيب القرآن، ترتيب الآيات في السور. الآية أيها الأحبة لغة هي العلامة، الآية لغة هي العلامة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن نبي الله زكريا كما في سورة مريم، قال ربي اجعل لي آية، أي علامة، قال ربي اجعل لي آية. والآية هي عبارة عن جزء من السورة، أليس كذلك؟ لأن السورة تتكون من الآيات، فالآية أيها الأحبة هي الجملة من كلام الله عز وجل المندرجة أو المندرجة في السورة، هي جزء من كلام الله عز وجل أو الجملة من كلام الله عز وجل المندرجة في السورة، لأن السورة تضم الآيات. إذن لغة هي العلامة، واصطلاحا هي عبارة عن جزء من السورة أو الجملة المندرجة في السورة. فتبين معنا ما معنى السورة. السورة بطبيعة الحال هي التي تجمع الآيات أو تجتمع فيها الآيات. قال تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. علمنا؟ يعني في هذه السورة نجد الآيات التي تبين الأحكام. سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. إذن الآيات تجتمع في السورة، أو السورة هي التي تضم هذه الآيات. علمنا؟ طيب، ترتيب الآيات كما في المصحف الذي نجده، هل هو توقيفي؟ ما معنى توقيفي؟ يعني متوقف فيه على النص، يعني نص عليه في الشرع جاء فيه أمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا إذا سمعت مثلا في أو إذا قرأت في كتب العقيدة أو إذا سمعت شراح العقيدة يقولون مثلا في أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي تتوقف فيها على النص، لا يجوز لك أن تخترع اسما من عندك وتسمي به الله سبحانه وتعالى، لأن أسماءه حسنى، أي التي بلغت النهاية في الحسن والكمال والجلال. ربما الاسم الذي ستسميه لا يصل إلى هذه الدرجة، ربما لا يتصف بالحسن، ربما فيه مدح ولكن أيضا فيه ذم، أليس كذلك؟ فيأتي الإنسان مثلا يريد أن يقول الله مهندس الكون، ونحن نعرف أن الله عز وجل الخالق البارئ مبدع وبديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، يعني أنشأ الأشياء وأحدث الأشياء على غير مثال سابق، بينما المهندس ويحتاج إلى مثال سابق يبني عليه، ليس كذلك؟ لا يليق يعني. علمنا ربما الإنسان يظن نفسه أنه يسمي الله يعني باسم عظيم وكذا، وهو ربما لا يليق بربنا تبارك وتعالى. علمنا؟ ولذلك أسماء الله توقيفية، لا يجوز الإنسان أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ فرب العزة أعلم بنفسه من غيره، ويسمي نفسه بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علمنا؟ إذن هذا ما معنى التوقيفي، يعني نتوقف فيه على النصوص، جاء فيه نص لا يجوز لك أن تجتهد، يعني أخرج الاجتهاد أتركه على جنب. نجد ذلك ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا هذه الآية آية كذا في سورة كذا وكذا، يعني هذا فيها نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ضع هذه الآية في مكان كذا في سورة كذا بين آية كذا وكذا. علمنا؟ يعني لا، ليس المسألة اجتهادية، يعني ليس باجتهاد الصحابة، لأن ربما تركيب القرآن وانسجام القرآن سيتغير، و يعني يزول منه أو تزول منه صفة الإعجاز، أليس كذلك؟ ونحن مر معنا أن هذا القرآن فيه الإعجاز اللغوي، ومر معنا هذا جوانب الإعجاز، يعني كيف كان دقيق المعنى محكم النسج وغير ذلك من هذه الأشياء. سيأتي معنا تبرير هذا الأمر والأدلة على أن ترتيب الآيات آية كذا، علمنا هذه توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه الناس وتلقاه صحابته الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجتهد أحد برأيه في وضع آية في موضع ما من القرآن من غير سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن هناك أحد يجتهد ويضع الآية في المكان الذي يريده هو، تمام؟ يعني ربما يعني سيتغير معاني القرآن وسيتغير يعني سياق القرآن وغير ذلك من هذه الأشياء، وأنتم ترون الكلمة الواحدة في كتاب الله عز وجل ربما تتغير من موضع إلى آخر بحسب ما تدل عليه وبحسب سياق الآيات تتغير معناه. مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى مالكي وملك يوم الدين في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي وملك يوم الدين، ما المقصود بالدين هنا؟ هو الجزاء والحساب، هو الجزاء والحساب، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى للفصل بين العباد الجزاء والحساب. طيب قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الجزاء والحساب عند الله الإسلام؟ لا، المقصود بالدين هي شرائع الإسلام. علمنا دين الله في السماء والأرض هو الإسلام، يعني الأحكام التي شرع لعباده سبحانه وتعالى، تمام؟ أيضا قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هل هنا المقصود بالدين الجزاء والحساب والإسلام أو أمر آخر؟ لا، مخلصين له العبادة، الدين بمعنى العبادة هنا، وهكذا. علمنا؟ فربما يعني إذا غيرنا آية في غير محل يتغير السياق، لا يصلح هذا. علمنا؟ وغير ذلك يعني من الأدلة الكثيرة، يعني هذا شيء بسيط يعني لبيان أن هذه الآيات محكمة النص، لا يجوز الإنسان أن يغير فيها آية ويضع في مكان غيرها وغيرها يضع في مكان الأخرى باجتهاده، هذا لا يصلح. الأدلة على هذا الذي نذكره أن ترتيب الآيات توقيفي، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما صحيح البخاري أن النبي قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف. زيد بن ثابت يعني في الجمع عندما كان يجمع القرآن رضي الله تعالى عنه، قالوا فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، وقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، ونحن تبين معنا أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من شدة تحريه وتوثيقه لآيات الكتاب آية آية سورة سورة ما كان يقبل الآية دون أن تثبت كتابتها، ما كان يكتفي بالحفظ دون الكتابة. حفظ، أرني الكتابة، ليست عندك ينظر في غيرك، ليست عندك حتى يجدها مكتوبة ليكتبها، رضي الله تعالى عنه. ونحن ذكرنا أنه من كتابة الوحي ومن حفاظة القرآن. طيب، قال قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها من المصحف. انظر، ألحقناها في مكانها، يعني علمنا، فألحقناها في صورتها، ليست يعني وضعها في أي مكان، المهم يلا هي آية، صحيح هي آية من كتاب الله وهذا كتاب الله، يلا نضعها مع الفاتحة مثلا أو مع الناس أو مع، لا، قال فوضعناها من صورتها في المصحف في مكانها، ليبين أن هذا الأمر ليس باجتهاد أو خيارات من عنده، وإنما بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تجدون في كتاب الله عز وجل أن هذه الآية لها، أن هذه الآية لها حكمان. الحكم الأول قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ووصية لأزواجهم، بقراءتين أو بروايتين، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا، نسخت بقوله تبارك وتعالى في بداية الآية نفسها أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، بدل وصية، بدل عن وصية صارت يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الآن هو يسأل وقال هذه يعني، قال قد نسختها الآية الأخرى كانت حولا كاملا فنسخت بأربعة أشهر وعشر، أليس كذلك؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، قال قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ يعني أنت يعني رفع حكمها الآن يعمل بهذا الحكم. قال فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني ليست المسألة باجتهاده الشخصي يتصرف في الآيات كما يشاء، يضع أين يشاء ويمحو الأخرى ويضع هذه بدلا عنها وغير ذلك. أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين؟ سيأتي معنا أن القرآن أو سور القرآن تختلف، فيه الطوال وفيه المئين وفيه المثاني وفيه المفصل، سيأتي ذلك وتعريفه إن شاء الله تعالى في مازال في مباحثنا إن شاء الله. طيب، المئين أيها الأحبة هي السور التي تزيد على المئة أو تقاربها، تزيد آياتها على مئة آية أو تقاربها، المثاني تأتي بعدها، علمنا، وسميت المثاني لأنها تكرر أكثر من المئين، تكرر أكثر من المئين، يعني المثاني هي أقل منها درجة، أقل من المئين بقليل، علمنا. طيب، قال أي في عدد الآيات ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. سيأتي معنا السبع الطوال، يعني تبتدئ من البقرة إلى الأعراف، واختلفوا في السابعة من الطوال هل هي الأنفال وبراءة معا أو سورة يونس، سيأتي معنا السبع الطوال، السبع الطوال يعني البقرة وآل عمران إلى الأعراف، هذه ستة. السابعة ما هي السابعة من السبع الطوال؟ وقد جاء في ذلك آثار، علمنا وحديث، ما هي السابعة؟ قيل الأنفال وبراءة مع بعض، وقيل يونس، علمنا. إذن قال ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنه فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الشاهد مازال سيأتي معنا في مسألة تسمية السور، هل هو توقيفي أم لا؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ضعوا هذه السورة في ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني التي فيها هذه الآيات، يعني ليس لها اسم كأنها، علمنا؟ ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وهم يعرفونها ويعرفون موضعها هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، تمام؟ طيب، كما نقول مثلا ضعوا هذه السورة أو هذه الآية في قل هو الله أحد، لكن ليس اسمها قل هو الله أحد، اسم سورة الإخلاص، علمنا؟ يعني هي تعارفت وعرف ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها قل هو الله أحد مثلا، أو سورة التي فيها براءة من الله ورسوله وهكذا، يعني علمنا ما معنى. طيب، وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن أمر توقيفي ليس باجتهاد من عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه في كذا وكذا، في السورة التي فيها كذا وكذا، في الموضع الكذا وكذا، علمنا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة في آخر القرآن. تبت الحال سورة الأنفال نزلت تتحدث عن غزوة عظيمة سميت بيوم الفرقان، وهي حادثة غزوة بدر في الثانية للهجرة، السنة الثانية للهجرة نزلت سورة الأنفال، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم جديد العهد في المدينة، وبراءة بعد فتح مكة، براءة من الله ورسوله الذين عاتوا من المشركين، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق إلى المشركين برسالة ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريانا، علمنا؟ يعني هذا الأمر كان بعد يعني الأنفال بكثير بسنوات، علمنا؟ طيب، قال الأنفال في أوائل ما أنزل بالمدينة وبراء في آخر من آخر القرآن، يعني من آخر القرآن نزولا. طيب، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، يعني تابع لها البراءة، تابع للأنفال، ما دام أنه لا يوجد بسم الله، يعني كأنها سورة واحدة، كأنها سورة الأنفال مع براء، كأنها واحدة. قال ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في الطوال. هذا الحديث أيها الأحبة استدل به على أن ترتيب السور هل هو توقيفي أم لا؟ فاستدل به من قال أن ترتيب السور، نحن الآن على أي مبحث نتحدث عن ترتيب إيش؟ الآيات واضح ترتيبها توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينص عليه. هذا الحديث أيضا فيه أيضا أن فيه يعني شاهد وفيه حكم نأخذه منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينص على هذه الآية في سورة كذا وكذا، واضح. الآن ترتيب السور استدل بهذا الحديث من استدل على أن ترتيب السور ليس توقيفي، لأن عثمان بن عفان قال يعني ظننت أنها منها ومن ثم قرنت من، يعني هو الذي فعل هذا، ومن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. بينما تعرفون الأنفال قبل براء يعني بسنوات، علمنا، ولكن وضعهما بجانب بعض في ترتيب السور. هذا الحديث فيه إشكال، يعني فيه راو متكلم فيه وضعفه كثير من أهل العلم، وأيضا صححه بين أخذ ورد. المهم المؤلف يميل إلى إثبات هذا الحديث، يميل إلى إثبات هذا الحديث. العلامة أحمد شاكر يعني قال هذا الحديث لا يثبت، لا يصح، تمام، ورده. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر في التحقيق يعني طويل وعريض، يعني بين إثبات هذا الحديث، لأنه سيستدل به مرة أخرى في مبحث ترتيب السور. إذن مبحث ترتيب الآيات ماذا خرجنا، ما هي النتيجة؟ أن ترتيب الآيات توقيفي، لأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والسور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا من سورة كذا، علمنا. وهذا الأمر ليس فيه اجتهاد ولا رأي. إذن فهذا الحديث صريح في أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنكم علمتم في نصه ضعوا آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. أيضا هذا من الأدلة. الآن أخذنا من الأدلة هذه الأحاديث، زد عليها مجيء الناسخ قبل المنسوخ. أنتم تعرفون أن المنسوخ هو نسخ حكمه لا يعمل به، الأصل أن يأتي الناسخ بعده، أليس كذلك؟ مش قبله، أليس كذلك؟ يعني هذا لا يعمل به. كيف علمنا؟ انظر الآيات التي بعدها. مثال في الحديث النبوي، مثال في الحديث النبوي، نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني هذا نسخ الذي قبله، ليس كذلك؟ في نفس الحديث، يعني كنت نهيتكم ثم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني الأصل أن الناسخ، يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر المسألة منطقية، يعني أن الناسخ يأتي قبل المنسوخ، يأتي بعد المنسوخ. هذا نسخ حكمه، الآن صار يعمل بالذي بعده، هذا انتهى صار يعمل بالذي بعده. ومر معنا الآيات المدنية تنسخ الآيات المكية لأنها نزلت بعدها إذا تعارض في الحكم، مر معنا هذا، ليس كذلك؟ وهذا نستفيده في مبحث الناسخ والمنسوخ كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، نجد في القرآن مجيء الناسخ قبل المنسوخ كالآية التي ذكرناها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه معمول بها. ثم في الصفحة التي بعدها نجد قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. يعني هذه أربعة أشهر وعشرة، وهذه حولا كاملة. يعني كأن هذه التي نسخت، لا، وفي الحقيقة هذه التي نسخت الأخرى، علمنا. ونجد هكذا ترتيبها، لو كان بالاجتهاد لغيروها، يعني وضعوا هذه الآية هنا وقالوا هذه تنسخ، أليس كذلك؟ ولكن هكذا نجدها في القرآن، نجد ذلك يتبين معنا أن ترتيب الآيات التوقيفي ليس بالاجتهاد، ولا يجوز الإنسان أن يغير في ترتيب الآيات شيئا، فهمنا؟ هذا أيضا من الأدلة الواضحة. زد على ذلك ما ذكرناه أن وجوه الإعجاز ووقوع الإعجاز بهذا الترتيب. ألم يتحدى رب العز سبحانه وتعالى جميع خلقه، العرب والعجم والجن والإنس، علمنا، حتى على أن يأتوا بسورة من مثله أو بحديث من مثله، على ما مثل ما أنزله رب العزة على نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يتحقق الإعجاز. إذا تغير فيه من طبيعة البشر زال الإعجاز، لأنه صار من ترتيب البشر. ولكن رب العزة سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى بهذا الترتيب الذي فيه الإعجاز، وتبين معنا وإحنا ذكرنا بعض الأمثلة، ربما يتغير السياق، ربما يتغير بعض الأشياء، الترابط بين الآيات والسور. من أجل ذلك وقع التحدي بسورة ولو من أقصر السور. ليش؟ لأنه معجز بهذا الترتيب الذي أنزله رب العزة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يذكر المؤلف: ومما يدل على أن الوحي كان ينزل بالسور مؤلفا من عند الله آية في كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله آيات في كتاب الله تعالى كقوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. إذن مما يدل على أن الوحي كان ينزل بالسورة، يعني مرتبا من عند الله مؤلفا، يعني مجموعا بهذه الطريقة، علمنا التأليف هو الجمع والترتيب، تمام؟ مما يدل على أن هذا القرآن نزل مرتبا أن رب العزة سبحانه وتعالى بين، يعني السورة تنزل مرتبة بهذا الترتيب، أنها نزلت من عند الله كذلك، لأن الله عز وجل يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة بمثل ما أنزله الله. يعني علمنا السورة التي تضم الآيات، أليس كذلك؟ تضم الآيات، ورب العزة سبحانه وتعالى هو الذي جمع الآيات في هذه السورة كما يريد سبحانه وتعالى، كما أرادها، وهو الذي قال: وإذا ما أنزلت سورة، يعني أنزلت من عند من؟ من عند الله سورة، يعني بهذا الترتيب، ليس فيها اجتهاد، يعني يجتهد فيه الناس ويغيرون آياته. إذن كانت تنزل السور مؤلفة ومجموعة ومرتبة من عند الله تبارك وتعالى لقوله جل جلاله: وإذا ما أنزلت، أي أنزلت من السماء سورة، يعني بهذا الترتيب. أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، وقوله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى غير ذلك. أيضا تواتر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية السور كالأحاديث في قراءتها في الصلاة أو بيان فضلها أو ذكر عدد الآيات بعضها. نجد أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآيات بهذا النسق، كآية الكرسي يقرأها كما هي، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل كسورة الفاتحة السبع المثاني، وهي سبع آيات بهذا الترتيب، وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته آية آية، كان يقطعها، يعني كانت هكذا بهذا الترتيب. علمنا أيضا من الأدلة على أن ترتيب الآيات توقيفي عدم مجيء خبر واحد صريح صحيح يدل على أن أحدا من الصحابة تصرف في وضع آية من القرآن برأيه. لم يأتي دليل صريح صحيح يدل على هذا، أن الصحابة يعني غيروا بعض الآيات باجتهادهم ووضعوها في محلات أو في أماكن أخرى. وهناك يعني رواية لا تثبت ذكرها المؤلف وذكر إسنادها وحقق في ذلك. لنصل بعد ذلك أيها الأحبة إلى مبحث ترتيب السور. تبين معنا ما معنى الآية، أليس كذلك؟ هي جملة من الكلام المندرجة في السورة، تمام؟ والآية يعني تعرفون الآيات. الآن السورة التي تضم الآيات، هل السور أيضا ترتيبها توقيفي أم لا؟ في الحقيقة المسألة على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، المؤلف اقتصر على قولين. القول الأول أنها توقيفية، أن ترتيب السور توقيفي. القول الثاني أنه اجتهادي، وعمدة دليلهم هو الحديث الذي ذكرناه، حديث عثمان الأنفال وبراء. القول الثالث أنه توقيفي فيما ورد فيه أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الأحاديث التي جاءت في تسمية السور أو ترتيب السور، مثلا حديث أمنا عائشة، حديث أمنا عائشة الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة ينفث في كفيه ويقرأ الإخلاص والمعوذتين بهذا الترتيب. يعني علمنا الإخلاص وبعدها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، يعني جاء فيها نص، أليس كذلك؟ البقرة أولا ثم آل عمران بعدها. زد على ذلك ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل، كان يقرأه على الترتيب، وغير ذلك من هذه الأشياء. أيضا السبع الطوال ورد فيها أنها تبتدئ من البقرة إلى الأعراف، واختلف في السابعة كما مر معنا، كما ذكرت لكم. علمنا إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني بعض السور مرتبة، يعني هذه بعد الأخرى وهذه بعد الأخرى، وغير ذلك يعني من الأدلة التي تأتي في بيان فضل هذه السور، أو كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هي السور التي كان يقرأ بها في صلاته أو في قيام ليله. وتعرفون حديث عبد الله بن مسعود لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة قال سيقف في المئة فأكملها، ثم دخل في آل عمران فأكملها، ثم علمنا بهذا الترتيب تقريبا. فمنهم من قال يعني هو توقيفي الذي وردت فيه أدلة، والذي لم ترد فيه أدلة فهو اجتهادي. علمنا إذن انحصرت المسألة بين أقوال ثلاثة، وأجملهما المؤلف في قولين، توقيفي واجتهادي، تمام؟ توقيفي واجتهادي. إذن القول الأول توقيفي، وذلك حين جمع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني حينما جمع القرآن، وأيضا بعده عثمان، مر معنا الجمع الثاني والثالث في عهد أبي بكر في عهد عثمان، يعني عندما جمعه أبو بكر ثم عثمان كان جمعه على الترتيب التي أو على الترتيب الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الناس، وهو كما في مصاحف المسلمين من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نجده الآن. علمنا كما نجده الآن، يعني جمع أبي بكر الصديق وعثمان كما علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض أصحاب هذا القول أن اعتقاد كون القرآن متواترا يقتضي أن يكون متواترا حتى في ترتيب سوره. هذه أدلة وجيهة في الحقيقة، علمنا أدلة وجيهة على أن ترتيب القرآن توقيفي. وزد على ذلك إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصحف عثمان بهذا الترتيب الذي نجده. هذا الإجماع يعني لم نجد يعني خلاف معتبر إلا ما ذكر عن عبد الله بن مسعود، ولكن هذا لا ينقض إجماع الصحابة، يعني جمهور الصحابة وكل الصحابة موافقون، ومنهم الخلفاء الراشدون، يعني هم الذين بدأوا في تدوين القرآن على مثل هذا السياق، على مثل هذا النسق. يعني عبد الله بن مسعود كان مخالفا، ومر معنا رد كل شبهة التي مرت معنا في ذلك في الدرس الماضي. طيب، القول الثاني اجتهادي. القول الثاني اجتهادي، منها الدليل على ذلك منها حديث عثمان بن عفان المتقدم ذكره، الذي ذكرناه، ضعوا آية كذا في سورة كذا وكذا، فلما تحدث عن سورة آل الأنفال، عفوا، عن سورة الأنفال وبراءة، ماذا قال؟ فكانت قصتهما شبيهة بقصتها، أو قصتها يعني قصة براءة، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني بقصة الأنفال، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لنا أنها منها، لم يبين لنا أن براءة من الأنفال، فماذا قال؟ وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما، جعلتهما يعني الواحدة تلو الأخرى، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في الطوال. اسمع، قال ووضعتها، يتحدث عن السورة، لا يتحدث عن الآيات، الآيات مرة معنا توقيفية، تمام؟ الآن يتحدث عن السور، يعني مدام أنها شبيهة بالأخرى وهي طويلة مئين، وضعها يعني مع الأنفال وجعلها من الطوال مع بعض، تصبح يعني آياتها كثيرة. يعني هذا فيه تصريح أنه لم يكن هذا الأمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا اجتهد في شأن براءة والأنفال. هذا في الحقيقة نحن ذكرنا أن الحديث يعني منه من صححه ومنه من رد هذا الحديث. طيب، على فرض صحته، على فرض صحته، الذين مالوا إلى أن ترتيب السور توقيفي ردوا وقالوا على فرض صحته، ولو صح فهو محصور بين الأنفال وبراء فقط، مش كل القرآن، هو يتحدث عن براءة والأنفال، فلا يتحدث عن كل القرآن، علمنا انحصر، إذن انحصرت المسألة على الخلاف بين براءة والأنفال فقط، أم بقية القرآن فهو توقيفي، يعني وجهه حتى هذه الآية. زد عليها عندنا حديث عائشة يبين لنا أيضا ما ذهب إليها أصحاب الرأي الذين قالوا أن ترتيب السور اجتهادي. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، قصة الرجل العراقي الذي سألها عن تأليف القرآن، يعني عن جمع القرآن، كيف جمع ورتب. يعني قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني على غير الترتيب الذي يعني كنتم عليه قبل جمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني يريد أن ينسخ هو ويجمع القرآن وترتيب الآيات على مصحف أمنا عائشة. ومر معنا أيضا عبد الله بن مسعود كان عنده مصحف فلا يريد تسليمه، علمنا، ولكن هم يعرفون المسألة، وتبين معنا تعليل جمع عثمان وأنه درءا للفتنة، ومر معنا هذا بفضل الله عز وجل، لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك آية، أو عفوا، قالت: وما يضرك آية أو أيها، عفوا، وما يضرك أيها قرأت قبل، ما يضرك يعني قرأت السورة هذه قبل هذه وغير ذلك. قال: وما يضرك أيها قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، سيأتي معنا تعريف المفصل، علمنا، أول أو إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يعني أول ما نزل من القرآن يعني سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب، بعد ذلك نزلت يعني البقرة وآل عمران والأحكام وغير ذلك من هذه الأشياء. فهي تقول له: ما يضرك أيها قرأت قبل، هذه قرأت قبل أو هذه، لتبين أن المسألة ليست يعني فيها نص لا يجوز التقديم ولا التأخير بين السور. وهذه القصة وقعت بعد إرسال عثمان المصاحف إلى الأمصار، بدليل أن الذي حدث بها عن عائشة، يعني الراوي الذي يروي هذه القصة عن أمنا عائشة، يوسف ابن ماهك، كان بحضرتها عند مجيء ذلك العراقي، كان يعني يسمع أمنا عائشة كيف تخاطبت مع العراقي، وهو الذي أورد هذا الحديث عنها. ويوسف هذا، يوسف ابن ماهك هذا، تابعي لم يدرك زمن إرسال عثمان للمصاحف، إنما كان بعدها يعني إرسال المصاحف وترتيب المصحف كما هو معهود عندنا والموجود عندنا المصحف العثماني. أيضا قال المعروف عند أهل العلم أن مصاحف الصحابة كانت تختلف في ترتيبها. أنتم تعرفون أن القرآن جمع في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مفرقا عند الصحابة، كان مفرقا عند الصحابة، وليس ترتيبها وكثيرا من المصاحف ربما أو كذلك لم يكن ترتيبها على ما رتبه عثمان بن عفان، على ما رتبه عثمان بن عفان، فترتيب مصحف عبد الله بن مسعود غير ترتيب مصحف علي، كذلك مصحف أبي بن كعب، ليس كلها على نفس الترتيب، وإنما هم كانوا يجمعون القرآن، أليس كذلك؟ يعني أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ، تجد الإنسان يعني تجد الصحابي جعل سورة اقرأ هي أول صحيفة عنده، ثم التي بعدها، ثم التي بعدها، وهكذا يعني كان هكذا ترتيبها، ولكن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جمع عثمان بن عفان كما علل أصحاب المذهب الأول أن ترتيب السور توقيفي، عندما جمع أبو بكر وهو أعلم الأمة بعد نبيها وأجمع عليه الصحابة تبين أن هكذا كان عند النبي، لكن هم في تدوينهم يعني كحال الإنسان عنده أوراق يضع هذه فوق هذه تحت هذه في الوسط تجدها يعني ليست مرتبة، فكان هكذا عندهم، المهم مجموع عنده، ولكن على الترتيب الذي جمعه عثمان لا، على الترتيب هو يراه يعني بطريقته يريد أن يحفظ من هنا أو من هنا أو غير ذلك من هذه المسائل. جميع هذه المصاحف التي جمعت عند بعض الصحابة جميعها غير ترتيب المصحف العثماني، ونحن مرة معنا بعد أن جمع عثمان المصحف الإمام الذي يعود إليه الناس وفرقه في الأمصار أمر بكل ما يخالف مصحفه أن يحرق، بكل ما يخالف مصحفه أن يحرق، ومرة معنا موقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا مما نجده من الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي عنه أبو وائل شقيق بن سلمة يقول قال إني، يعني يروي عن عبد الله بن مسعود قال إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة. إني لا أعرف النظائر، يعني السور التي تشبه بعضها، تمام، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة، كان يقرأ سورتين في ركعة على أساس أنه كان يجعل هذا وبعدها هذه وبعدها هذه. أيضا أبو وائل قال أبو وائل ثم قام فدخل فجعل علقمة أو عفوا فجاء علقمة فدخل عليه فقال فقلنا له سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة، قال فدخل فسأله ثم خرج إلينا فقال 20 سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله. وعندنا أيضا حديث آخر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أتاه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله بن مسعود سينكر عليه، قال كل المفصل، يعني سيأتي معنا ما معنى المفصل، يعني ابتدئ من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس يقرأه في ركعة واحد. فقال له عبد الله بن مسعود أهذا كهذ الشعر، يعني هكذا، يعني علمنا أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني يقصد ينكر عليه كيف يعني يجعلها كأنها أشعار يعني بسرعة وهكذا يدخلها في بعضها ربما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن، أنتم النجم بعدها القمر وبعدها تأتي الرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة، اقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات، وإذا وقعت ونون، يعني والقلم، إذا وقعت الواقعة والقلم التي في جزء تبارك، يعني عرفت يجعل هذه، ولكن ليس هكذا ترتيبه في المصحف، كان يقرأ هذه والتي بعدها، تمام، وسأل سائل والنازعات، سأل سام بعذاب واقع والنزعات غرق، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، هذه ممكن تقريب يعني نفسها، تمام، هذه كهيئتها وكترتيبها في المصحف، المدثر والمزمل في ركعة، يعني واحدة تلو الأخرى، تجد المزمل ثم تأتي المدثر، تمام، ولكن تقديم وتأخير، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة، هل أتى على الإنسان تأتي بعد لا أقسم بيوم القيامة، علمنا هذه قبل الأخرى، وأيضا المدثر بعد المزمل، وهو كان يقرأ بالمدثر وبعدها في المزمل، علمنا ليبين أنه ليس هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه وبعدها الأخرى. الآن عبد الله بن مسعود يتحدث عن النظائر يعني، تمام؟ وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، سنن أبي داود، قال هذا تأليف ابن مسعود، يعني هكذا كان مصحفه رضي الله تعالى عنه، على خلاف ترتيب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. زد على ذلك أن جبريل عليه السلام عندما كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يسمي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه القرآن والعرض الأخيرة، وتمام، وكان في كل رمضان يعرض عليه مرة عليه الصلاة والسلام، قال ليس فيه أنه كان على هذا الترتيب، يعني لا يشترط أن يكون على هذا الترتيب، لأنه ربما تكون المعارضة على ترتيب النزول، يبدأ مثلا بأول ما نزل وهو سورة العلق، أليس كذلك؟ ربما يكون على، يعني لا يشترط فيه عندما كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن، لا يشترط فيه أن يبدأ بالفاتحة إلى الناس، لا، ربما يكون على ترتيب أول ما نزل، أول الآيات التي نزلت يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما نزل مثلا، علمنا، وهكذا. تعرفون آخر آية أو آخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف عند أهل العلم، آية الربا، وبعدها واتقوا يوما، وبعدها آية الدين، وهي في سورة البقرة، وهي ثاني سورة بعد الفاتحة، ربما كان يسمع يعني على أول ما نزل وآخر ما نزل عليه الصلاة والسلام. إذن المؤلف رحمه الله زد على ذلك قال الظاهر أن بعض سور القرآن كان مرتبا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال، علمنا، كالسبع الطوال، أو بعض سور المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، وإن لم يكن هناك دليل يفيد القطع بالترتيب. وردت أدلة تدل على ترتيب هذه الأشياء صحيح، وهو مذهب يرجح القول الأول أنه توقيفي، جاءت هكذا السور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا سور، واقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، يعني على هذا الترتيب ورد هذا، ولكن قال لا يفيد القطع بالترتيب، يعني لا يفيد الجزم بالترتيب، هو نزلت هكذا، ولكن بقية السور لم تكن مرتبة. إذن أيضا الإمام مالك بن أنس رحمه الله صاحب المذهب يقول إنما أُلِّف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى بعضهم أن ترتيبه توقيفي إلا الأنفال وبراءة، كما قلنا نستطيع أن نوجه الحديث الذي استدل به أصحاب مذهب الاجتهاد في حديث عثمان أن المسألة المختلفة فيها هي في براءة وكذا، ليست في كل القرآن، بقية القرآن يعني توقيفي غير يعني براءة والأنفال. إذن الإمام المؤلف رحمه الله يرجح المذهب الثاني، يرجح المذهب الاجتهادي، وأن ترتيبه باجتهاد الصحابة، وقد أجمعوا عليه على هذا الترتيب، وقد أجمعوا، ولا يجوز مخالفة الإجماع أو الطعن في الإجماع، فصار هذا الإجماع كأنه توقيفي، يعني لا يجوز أحد أن يغيره. يستطيع الإنسان الآن أن يطبع مصحفا بطريقة أخرى غير الذي عايد المسلمون، يعني سيكون قد خالف ما كان عليه المسلمون من زمن عثمان إلى يومنا هذا، ليس كذلك؟ مثلا يضع الله أعلم سورة الفيل في أول الوعد، سورة البقرة في آخر القرآن، وقل هو الله أحد في وسط القرآن، هذا الإنسان ينكر عليه، فصار كأن الإجماع صار كأنه توقيفي، لا يجوز مخالفته، علمنا. إذن رجح المؤلف المذهب الثاني وقال لقوة دليله، وهو أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة، لنصل بعد ذلك إلى المبحث الآخر، مبحث آخر، مبحث الثالث بعد ترتيب الآيات، بعد ذلك مررنا إلى ترتيب السور، بعد ذلك أسماء السور، هل هو توقيفي أم لا؟ هذا ما سنأخذه إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.